نِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى عليه السلام لما مكر الله تعالى بأعدائه إذ دبروا لقتله مكر الله تعالى بهم حين قال الله لعيسى ابن مريم عليه السلام إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء لن تمس بسوء أنت في معية الله وحمايته ورافعك إلي ببدنك وروحك ومخلصك من الذين كفروا بك بشارات وجاعل الذين اتبعوك أي على دينك وما جئت به عن الله من الدين والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته والتزموا شريعته ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة إذن فالله تبارك وتعالى سيرفعه إليه ويخلصه من الذين كفروا به ويجعل الله تبارك وتعالى الذين اتبعوه وكانوا على دينه وآمنوا به وببشارته بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فوق الذين كفروا وجحدوا إلى يوم القيامة من أتباع عيسى عليه السلام ومن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فوقهم ثم إلي مصيركم جميعا يوم الحساب فأفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام أنتم تقولون إنهم إله هذا عن الذين كفروا والمؤمنون يقولون هو عبد الله ورسوله سيفصل الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار فأما الذين كفروا بالمسيح عليه السلام من اليهود اليهود كفروا به وقالوا هو ابن زنا والعياذ بالله مريم أتت به من الزنا صلى الله عليه وسلم أو غلوا فيه من النصارى فعبدوه وجعلوه إلها من دون الله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا كيف العذاب في الدنيا بالقتل وسلب الأموال وإزالة الملك هذه آيات ترى يقتلون وأموالهم تسلب وملكهم يزال من النصارى الكافرين في الدنيا وفي الآخرة بالنار ولا عذاب أفظع منها اللهم سلم يا رب وما لهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله وأما الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة فيوفيهم أجورهم فثوابهم كامل غير منقوص والله لا يحب الظالمين وليس بعد الكفر ذنب إنهم قد ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر بالله واليوم الآخر. ذلك الذي نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك وصحة القرآن الحكيم الذي يفصل بين الحق والباطل، فلا شك فيه ولم ترى، لأن القرآن أخبر بعبودية المسيح، فهو عبد الله ورسوله وأمه صديقة، وعيسى عليه السلام بشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا شك في القرآن ولا شك في عيسى ولا شك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الكذب والافتراء والضلال والتضليل من النصارى الضالين ومن اليهود الكافرين المغضوب عليهم. ثم بين الله تبارك وتعالى هذا الأمر للنصارى والكافرين في آية أو في سطر واحد أو في سطرين من المصحف، فأبطل الله تبارك وتعالى عبودية المسيح، فهو عبد الله ورسوله. ما العجيب في شأن عيسى عليه السلام؟ ما العجيب؟ خلق بلا أب، فآدم خلق بلا أم وأب، فما العجب في شأن عيسى؟ إن مثل عيسى عند الله، إن خلق الله عز وجل لعيسى من غير أب مثله كمثل خلق الله عز وجل لآدم من غير أب ولا أم. لماذا؟ لأنه خلقه من تراب الأرض، فمعجزته أكبر. ثم قال له كن بشرا فكان، فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة، فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله، فلماذا جعلتموه إلها معبودا من دون الله؟ لماذا؟ تهدم عقيدة النصارى بسطر واحد من القرآن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، احفظ هذه، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلماذا جعلتموه إلها؟ طيب، الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم من ربك، فلا تكن من الممترين. والممترين يعني الشاكين، فهل شك النبي صلى الله عليه وسلم؟ محال، ولكن المعنى دم على يقينك أنت ومن معك في شأن عيسى. قال العلماء وفي هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه على الحق في عقيدته في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم أو ازدادوا منه، أو يا أيها النبي اتق الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الله؟ أبدا، ولكن زد في تقوى الله عز وجل ودم على تقواه، وكذلك الخطاب للمؤمنين. طيب، فمن حاجك فيه؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. من جادلك يا محمد صلى الله عليه وسلم في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام؟ فقل لهم تعالوا، تعال تعال، نحضر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن ينزل الله عز وجل العقوبة واللعنة على الكاذبين في قولهم المصرين على عنادهم. وهذه هي المباهلة. والنصارى خافوا لأنهم يعلمون أنهم على الباطل وأنهم عبدوا المسيح عيسى عليه السلام ظلما وعدوانا من دون الله،